قد امتدت ولايته الى اخر الدهر، لان الولاية مبعثها ومبناها على الايمان، والايمان يزيد وينقص، وهي لا تظهر كحالة طبيعية للانسان. هذا كذب، يقال هذا ولي تظهر على يديه الكرامة، هذا كذب. كيف يتصورون ان الكرامة لا بد من ارتباطها بهذا الانسان؟ يستطيع ان يفعلها متى شاء، متى يريد، يضرب بيديه في الهواء ويحضر لهم طعاما، هذه ليست كرامة، هذا من الجن. متى شاء يحمل الحصى بيده ويرميه الى الناس فينقلب حلوى، هذه ليست كرامة. هذا رجل ولي، متى شاء طار في الهواء، هذه ليست كرامة. هذا رجل ولي، متى شاء مشى على الماء، هذه ليست كرامة. هذه امور تحدث بمعونة الجن، اما الكرامة فانها لا تكون مرتبطة دوما، لا تكون مرتبطة دوما بهذا الانسان، متى ارادها تأتي اليه، لا تكون كرامة، بل هي تظهر على يد عبد من عباد الله، متى كما تظهر المعجزة في وقت الحاجة والابتلاء، متى ربما يكون المرء في حاجة لها ويكون في اضطرار لها وفي محنة، اما ان تكون هذه المحنة علمية واما ان تكون عملية، ان يكون مناظرا فيسأل عن شيء، كما حدث لشيخ الاسلام عليه رحمة الله لما ناظر الاحمدية البطائحية اتباع الرفاعية، ويقال لهم الان الرفاعية، لما ارادوا امتحانه انهم سيدخلوا النار، وهو امتحن بان يدخل النار معهم، ومن خرج فهو ولي الله عز وجل. فتفكر ليلته طويل ايفعل هذا الفعل، وقرر في النهاية بعد استخارة الله ان يدخل النار معهم، ووافق على طلبهم. فمتى تم هذا؟ متى وقعت هذه؟ وقعت عند الامتحان والابتلاء، وبقية القصة تجدونها في المجلد الخامس من الفتاوى الكبرى له. اذا الله عز وجل منع وقوعها بعد ان اظهروا عجزهم وكذبهم امام التتار، امام قازان. اذا متى تظهر الكرامة؟ الكرامة ليست حالة دائمة تكون ملتصقة بهذا الذي يدعي الولاية، بل هي تظهر عند الحاجة، كما تظهر في الجهاد في سبيل الله، كما تظهر عند وفاة الإنسان، كما تظهر في مناظرة علمية، كما تظهر في بلاء عظيم، أن يقع الرجل في بلاء عظيم كما وقع للثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فسألوا الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم، واستغاثوا به وتوسلوا إليه بصالح أعمالهم، والحديث في الصحيحين. إذا متى تظهر الكرامة؟ تظهر عند حاجة الإنسان، فهذه حين تظهر تؤيد أن ما عليه المؤمن أنه حق، وهذه يحتاج إليها اثنان من البشر مع حاجة الناس إليها، أي المسلمين جميعا عند الاضطرار، سواء كانوا في فلات أو سواء كانوا في سفر وانقطع عنهم الماء والطعام، أو كانوا في بلاء شديد بأن أكرمهم الله عز وجل بأمر، لكن أكثر الناس حاجة إلى الكرامة، إنما هم أهل العلم في المناظرة والمجاهدون في سبيل الله، أي المجاهدون في سبيل الله عز وجل يحتاجون إلى الكرامة، لأن عادة أهل الإسلام في قتالهم لا يمكن أن يكونوا بعدد الكفار وبعدد أعدائهم، إذ هم القلة فتكثر الاستغاثة ويتم الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وتظهر كرامات الرب سبحانه وتعالى كما ظهرت للصحابة في الخندق عندما أرسل الله عز وجل، عندما أرسل ربنا سبحانه وتعالى الدبور، إذ استنفرت الصبا وهي ريح الشمال، فقالت أنا لا أسري في الليل، كما في الصحيح، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح أكثر تفصيلا، قالت الملائكة للصبا أي لريح الشمال اهجمي عليهم، قالت إن الحرة لا تسري بالليل، ان الحرة اي الهواء هذه الريح قالت انا لا استريد الليل، فارسل الله عز وجل عليهم الدبور وهي ريح الجنوب، فحصل ما تعرفون من غزوة الخندق، وارسل الله عز وجل عليهم الملائكة فكفئت القدور وهدمت الخيام واشتدت الريح، حتى كرم الله عز وجل اصحابه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر من غير ضرب سيف ولا طعن رماح. وهكذا مما انزل الله عز وجل من الملائكة على بدر وينزل الرعب. قيل لأبي سفيان كيف فررت من الخندق؟ قال من شدة الرعب الذي وقع في قلبه، قال أرأيتم حجرا عظيما ينزل في قسط كبير كيف يكون صوته؟ قالوا علمنا. قال كذلك الصوت كان في أجوافنا في بطوننا في صدورنا، صوت عظيم وقع في قلوبهم فقذف الله في قلوبهم الرعب. وكما يقع كذلك من الرعب ومن التأييدات بنزول الملائكة، وكما وقع أوقع ربنا سبحانه وتعالى من نزول الماء المطر في بدر حتى غسل قلوبهم، وأنزل ربنا سبحانه وتعالى عليهم ماذا؟ النوم، سنة النوم في أشد المواطن انتباها، وخفقان القلوب وبلوغ القلوب الحناجر، فأنزل الله عز وجل عليهم المطر وطهرهم به. ومن شأن المسلم أنه إذا نزل المطر في أول أمره أن يكشف عن كتفيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر في أول أمره خرج وكشف عن منكبيه وقال إنه حديث عهد بربه، فأنزل الله المطر وطهرهم به وثبت الأقدام إذ كانت الأرض تحتهم رملية فتجلمدت وصخرت. وهكذا تنزل للمجاهدين في سبيل الله في أي وقت، كما حدث للمسلمين في عين جالوت هذه المعركة التي حدثت في رمضان بين جند الإسلام من الشاميين والمصريين وبين التتار، وكان التتار قد قذف في قلوب الناس أنهم لا يهزمون أبدا، فكيف انقلبت عليهم الريح وأتى الله عز وجل بالقوة للمسلمين فركبوا أعناقهم وأكتافهم يصيبون منهم ما يشاءون. وكذلك في بقية الغزوات مما يحدث للمجاهدين في سبيل الله من الكرامة، كرامة من الله عز وجل لهم في الدنيا من أجل أن تدلل على البشارة أن الله قد رضي عنهم في هذا الموطن، وذلك بأن يفوح منهم رائحة طيبة زكية يشمها الناس ويرونها، يشمونها من دمائهم كرائحة المسك، ولا تتغير أبدانهم مع طول المدة وشدة الحر كما حدث مع قتلى أحد في عصر معاوية، جاء في عهد معاوية أي بعد ما يقارب 30 عاما من قتلهم أو أكثر من 30 عاما، جاء سيل على أحد فكشف القبور، فصاح صريخ للناس أن اذهبوا إلى أهليكم إلى آبائكم فقد كشفت جثثهم، فذهبوا يركضون حتى جاءوا إليها، جاءوا إلى جثث من قتلوا من المسلمين من الصحابة في أحد فوجدوهم لم يتغيروا إلا شيئا قليلا، وصف بعضهم أنه رأى شعرات من قفاه قد سقطت، وبعضهم حرك والده حرك يده عن بدنه فنزف الدم كأنه قتل لساعته. فهذا من تأييد الله عز وجل ومن الكرامة من إكرام الله عز وجل سبحانه وتعالى لصاحب هذا الشأن. وكذلك مما يحصل معهم من البسمة عند وفاتهم، إن الإنسان لما تقبض روحه تسل منه والجسد يتعلق بالروح، وخروج الروح من البدن يكون شديدا حتى انها لتنزع من الكافر نزعا كأنه الشوك يخرج من السفود، اي من الصوف المبلل. ولكن المسلم الشهيد حين يموت ترى البسمة على وجهه، وترى طيب بدنه، وتشم رائحة زكاة بدنه. هذا من إكرام الله لهم، ومن إكرام الله عز وجل لهم أنه ينزل عليهم الملائكة فيثبت به الأقدام، يثبت الذين آمنوا، يثبتونهم ويضربون الرعب في قلوب أعدائهم. وترون آيات، وهذه تحدث في معارك الإسلام جميعا، في جميع معارك الإسلام العظمى كان أهل الإيمان يرون الكرامات تحدث للمجاهدين في سبيل الله ويتحدثون بها، وتصبح كالتواتر كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله. وهذه نعمة وبشارة لا تنقطع في وقت من الأوقات ولا في زمن من الأزمان، بل هي تبقى من المبشرات كما بقيت الرؤيا الصالحة من المبشرات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك تبقى. وقد سمعتم الكثير مما حدث مع المجاهدين في سبيل الله في أفغانستان، وما حدث في كل أوقات الجهاد مع المستعمرين والمشركين من كرامات حدثت لهم وتأييدات ربانية حدثت لهم. الحديث عن الكرامات يقول مما حدث مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يحدث مع الأولياء، ومما يحدث مع الصالحين، ومما يحدث مع المجاهدين. فقد سمعتم الكثير منها وما يراه أهل الإيمان، حتى إن بعضهم لما استكثر ذلك عده حديثا محبطا، إذ زعم أن الرجل الذي يتحدث عن الكرامات إنما هو رجل يتكلم كلاما محبطا، والمحبط هو الفارغ الذي لا دليل له. والمرء في هذا الزمان بعد أن يأتي إليه شيخ ويقول له أن إن جهادك هو إفساد، ويسمع غيره من المشايخ يقول له إن جهادك هو جهاد، ويطمئن قلبه إلى أن ما يقوم به إنما هو جهاد في سبيل الله، وبعد ذلك تحصل الكرامة من الله عز وجل لمن جاهدوا، يحصل لديه الإيمان ويستقر اليقين أن ما يقوم به هو الحق، وأن الله عز وجل يرضى عنه، كما يحصل له من الرؤى التي تدل على ذلك وتؤيد سبيله. وقد حدث الإخوة فيما يحدث للمجاهدين في سبيل الله في الشيشان من كرامات حدث بها زعيمهم وقائدهم خطاب، أذكرها واحدة فقط، أنه قال: نقسم بالله العظيم أننا كنا محاصرين، وكنا نرى القذائف تسقط على الروس وتأتي من منطقة ليس هناك إخوة لنا يرمون عليهم. ولا يمكن تفسير هذا، إذا وقع على جهة الغيب وليس على جهة الخطأ من أن يضرب بعضهم على بعض، هذا من إضلال الله لقلوبهم ومن العماية على صدورهم، إلا أن يقع بجند الله عز وجل، أن يقع عليهم من البلاء والهلاك عليهم. وإن أعظم كرامة مما حدث بها العلماء، إن أعظم كرامة هي الاستقامة، هو أن تستقيم على أمر الله، فهذا من إكرام الله عز وجل لك، وهي تحدث للمؤمن عند حاجته إليها، سواء كان عالما مناظرا للمشركين ولأهل البدع، أو مجاهدا يجاهد المشركين وأهل البدع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الأحبة، هذه نفحات الله عز وجل، والمؤمن يتعرض لها والإنسان يتشوف إلى الغيب ويتشوف إلى الموعد، فما يحصل له من الإيمان في قلبي من الإطمئنان عليه. وإن الرجل لا يرضى أن يقذف في النار ولا أن يعود إلى الكفر، فالكفر في قلبه أعلم عليه من أن يلقى في النار على بدنه. هذه حلاوة، لا بد أن المرء يذوق الحلاوة. وهذا المرء الذي يفرح ويطمئن إلى ما يراه من رؤى، وهذا المرء الذي يتعرض إلى مواطن الرؤى كما قلنا للمجاهدين وللمسجونين، وما يحصل لأهل البلاء من المؤمنين وأهل التقى من إكرام الله عز وجل، هذه التي يصدق فيها قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله نفحات فتعرضوا لها. وهذا يحصل في هذه الرؤية من الإيمان وزيادة اليقين ما ترتفع به الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، وهي مؤيدات حقيقية زين الله عز وجل بها الإيمان من أمور الغيب ينكرها أهل الجهالة، على الله عز وجل، وينكرها أهل الطغيان والكفر فلا يعتبرونها شيئا، وهي عند الله عظيمة، وهي عند الله عز وجل مؤيدة، وهي عند الله عز وجل مبشرة. نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في إيماننا وأن يرقيه وأن يرفع درجته. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وأصلحنا ووفقنا لطاعتك وأكرمنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، اللهم انصرهم بنصرك المؤزر المبين، اللهم أيدهم بجندك وملائكتك، اللهم لعن الكفرة المشركين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويعادون رسلك ويعادون دينك. اللهم لعن الروس المشركين، اللهم لعن الروس الملاحدة الملاعين، اللهم دمرهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، اللهم دلل رقابهم وأكتافهم للمجاهدين في سبيلك. اللهم أيد المجاهدين بتأييدك وانصرهم بنصرك في كل مكان. اللهم لعن أعداءك وأعداء دينك يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا الشهادة في سبيلك وميتة في مدينة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.